فأرسلنا حتى إذا رأوا ما يوعدون فتنازلوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من وَأَنَّكَ لَا تَظْلَمُ فِيهَا وَلَا تَظْلَمُ وَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا يا قارئ ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك